طيب هي عظمة النبي عليه السلام أصلا يفعل هذه محل خلاف؟ كل محور الخلاف هل هو نبي يوحى إليه أم لا؟ هذا هو مجوهر القضية. فما دام أي إنسان مهما نطق بمعصور من القول لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو من أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو راكب في الكفر. فيعني يعني هي أحيانا يعني ينفع الاستدلال بهذا الكلام، لكن أقول يعني بعض الناس تجازف وتغالي المدح والثناء في حين أنه ينطبق عليه هذه الآية. هو حينما يمدح الإنسان هو يقرر أمر واقع، أمر واقع هذا دين الله عز وجل، مش مذهب أرضي ولا يعني وإنما ولا مذهب فكري، ده دوام إلهي وحي إلهي واضح. فهذا أقل بكثير جدا مما يستحقه هذه النعمة العظمى من الله. فحينما يفعل كافر من يعني شيئا من هذا أو تسمعه تصريحا لكافر تذكر دائما هذه الآية خاصة على هذا التفسير. فرأيت الذي تولى هو قد يكون مال لكنه ما يتم دخول في الإسلام، وأعطى قليلا وأجبى، هذا قليل من الكلام الطيب لكن واقف عند حد وأجبى ما أتم الحق، هذا ما أتم المطلوب منه وهو أن يكتب في هذا التالي حق. فتذكروا هذا المال. نعم صحيح أحسنت، ما أحسنت بيت مصر. نعم نعم، وعنده أعراضه جنبين جنب غاندي وجنب الحالف الزبالة في فترة من الوطنيين ونابليون ومش عارف الاشفتان هؤلاء كفر المشركون بالله، فكيف يوضع حتى لو وضع على رأسهم هذا إزراء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ما له أبدا واضح. أما الزمخشري فاقتصر على أن المقصود بالآية في ولا حول ولا قوة إلا بالله عثمان بن عفان رضي الله عنه، يزعم أن الزمخشري المقصود عثمان. قال روي أن عثمان بن عفان كان يعطي ماله في الخير، فقال له عبد الله بن سعد بن ابي طرح وهو اخوه من الرضاع يوشك ان لا يبقى لك شيء، يعني انت تبدد مالك في النفقه في سبيل الله وفي الخير وفي الطاعات حتى سوف تفلس، يوشك ان لا يبقى لك شيء. فقال عثمان رضي الله عنه ان لي ذنوبا وخطايا واني اطلب بما اصنع رضا الله تعالى وارجو عفوه. واضح يعني كانه لا يستجد لهذا الكلام كعادة الكريم، لأن الكريم لا يستفيد من التجارب كما يقول البعض، فالكريم لا تنفعه التجارب ولا يستطيع أن يقاوم الرغبة في البذل والتضحية والإنفاق. فعثمان قال لمن قال له يوشك أن لا يبقى لك شيء، قال إن لي ذنوبا وخطايا وإني أطلب بما أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوا. فقال عبد الله أعطيني ما خفك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها، فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء. فنزلت الآية فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأجزى، يعني لم يتم له العطاء. واضح سبحان الله كيف يعني. وبعدين بيقول بقى تولى، فرأيت الذي تولى ترك المركز يوم واحد، فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل. يقول علامة التفسير رحمه الله تعالى ولا يخفى سقوط هذا القول وبطلانه، وأنه غير لائق بمنصب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لائق أبدا حتى وإن كان بيملك عثمان بالنفقة وكذا، لكن هل عثمان يعني سياسة كل عثمان عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى إلا تجد وزيرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، يعني هذا شيء لا يقبل أبدا أن يكون مثل هذا السياق في شأن أمير المؤمنين وواحد وثالث خلفاء الراشدين المهديين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذا قوله الساحر ولا يمكن ان يصح او يمضي او يقل ولا يليق بمنصب امير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول العلامه الشنقيطي تضمنت هذه الايات الكريمه سبعه امور. الاول انكار علم الغيب المدلول عليه بالهمزه، اعنده علم الغيب والمقصود ايه؟ نفي علمه بالغيب. الثاني أن لكل من إبراهيم وموسى صحفا لم ينبأ بما فيها هذا الكافر. الثالث أن إبراهيم وفى أي أتم القيام بالتكاليف التي كلفه ربه بها. الرابع أن في تلك الصحف أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. الخامس أن فيها أيضا أن ليس للإنسان إلا ما سعى. السادس أن سعيه سوف يرى. السابع أنه يجزاه الجزاء الأوفى أي الأكمل والأتم. وهذه الأمور السبعة قد جاءت كلها موضحة في غير هذا الموضع.